بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، مسلماناني برزو سنجين قتابياني خوشويز خوشحال و بختورین پیتنگیشتینه و با پیشکش کردنی زنزیره بیرو بروال دیدگای قرآن و فرموده شرح و راوی ناملکه و پرتوکی یکم ثلاثت الاصول و ادلتها برزان و خوشویستان لوانه 25 ده تواوکری وانکانی پیشخوی ده به درباره ولا و برا لیره و دستی پیدا کینه و گتما ولا و برا چون که زور گرینگه پیویز دکا او رون کردنوانی لسر بدینو هندی لسر بوستینو کاتی پی ببین سر برزان و خوشویستان. سرتا به شعری ابن القیم جوزیه درباره ولا و برا دست پیدا کین لگر چن دیر شعری چیتر کبزانن حقیقتی ولا و برا او او جردتین سر بشکانی خلچی ولا پاشانکا هندق لنمونكاني كدبنا ولائي بشرعي لبو كافرو ببروايان ونابي تأوي برائي شرعي بدستي نابي لنمونوي نكاني كتخالي كواد ليدكاو دبي تأوي أوتا. ابن القيم جوزية لقصيدي نونيي داد فرمي: أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له ما ذاك في الإمكان. تو دتوی ادعا دکی تو که دشمنانی خوشویست کی خود که دشمنانی خوان خوای تعالش خوشویستی توی او ادعا دکی دشمنانی تو دشمنانی خواد خوش دوی او دشمنانی خوشویست کی خود خوش دوی ادعاش دکی وعدادنی که و تو خواشت خوش دوی اوشته چی ممکن نیا و نتوانی و نابه. وكذا تعادي جاهدا أحبابه، أين المحبة يا أخ الشيطان. وهروها دجايتي دجبن كاري دوستاني خواي پروردگار دكي خوشويستاني أو دكي لگر أويدا بتسستو تالاكي أولا چه خوشويستي كدبو خواي أي براي شيطاني. شرط المحبة أن توافق من تحب على محبته بلا نقصاني. مرزی خوشویستی اویا تو راست و رک بی و موافق بی لگر او شتو کسی کوا خوش دوی ببی کمو کرتی فرمانکانی جیب جیب کی فإن ادعیت له المحبة مع خلافک ما يحب فأنت ذو بطلانی. اگر اتو ادعا دکی خوش دوی و پیتوانی فرمانکانی او اویج دکی اوی خوشویستا که خوای پروردگاره بزانه تو خوانی شتیشی پوچالی و شتکت رازنیه. ولی پاشانه که لعقود الجواهیر المنضیده الحسان ده هاتوه ای شیخ سلیمان بن سحمانی للاپراح افتاونوی اویش ده فرمه لچنده را شعریشی ده در باره ولا و برا دفرمي لو صدقت الله فيما زعمته لعاديت من بالله ويحك يكفر اگر اتو راستت كردبا لگر خواي پروردگار اوي كواداداني او تخوش دوي وتواو دي پرستي او اوكاتي دجبنكاري اواند دكرت هر کسو چه بيتن كافر دبونو كفريان بخواي دكرت وواليت اهل الحق سرا وجهرة ولما تعاديهم ولما تعاديهم وللكفر تنصر وأوكاتي بتواوتي أهل حق راستي كأهل سنة وجماعنو مسلمانان راستقينا بنهيني وبأشكرا أوكاتي دوستاتي دكرنو سرد دخسنو بشجيريد لي دكرنو خوش الدويستن وهروها دشبنكاري أوانش الدكرت كوا كافر بونو يان كفر يان سر دخست فما كل من قال ما قلت مسلم ولكن بأشرات هنالك تذكر هر كسيك راز بو وبري مسلمانم نابيت مسلمان بل كتن مرجع كيا لمودوا باسي دكينو باسكي ديتن بهندي كسك دبيت مسلمان واتارچ راز بو نويجو روجي انجام دا وبري مسلمانم وانيه ومرجنيه مسلمان بي او كسا مرجي هي مسلمان بون مرجع كان سيا دفرمي مباينة الكفار في كل موطن بذا جاءنا النص الصحيح المقرر تواو خود يا كردنوو نيوان خسن خوتو كافرو مشركا كان لهرو لا تشويني شهبوي اوا دقي صريح راشكاوي برياردراوي لسرات وللاي خواو بيغنبري عليه الصلاة والسلام وتصدع بالتوحيد بين ظهورهم او كاتج مسلماني كوا بانك بيش بكيو بانك رابيلي لو توحيد خوابي قرتن لنيو كافر كانج دا وتدعوهم سرا لذاك وتجهرو بنهيني وبأشكرا شوني بيتكراو هولي بو بدي كوا خوابي قرتني راب قيني لنيوان كافر كانو بانجيان بكي بو خوابي قرتنو دور كوتنو لشركوها وبشي فهذا هو الدين الحنفي والهدى أأويا ريباز آيني باشي بيغردي بيشركها وبشي خالص ومخلص بوخواي رب العالمين وريقاي رينويني وملة إبراهيم لو كنت تشعر أأويا ريبازي إبراهيم بيغمبرش على نبينا وعليه الصلاة والسلام أقر توهستي بيبكي كواتب الرزان وخوشوستان رومبوا لو تندير الشعري دا براستي دوستاتي خواي پروردگارو و دجبناتي شيطانو پيري شيطانانو كافرو مشركو منافقو دغلكانو مرتدو هالقراو كان اوية تواو سنجي محشي اوية دتكات مسلماني چي تاشي تواوي ريكو پيشي خواي رب العالمين دينو عقيدو بيرو برواكد لي قبول بكا جا پيوست ايما بزانين برزانو خوشوستان كاتك كوا كواتا زور جاري شوية او قسانة ببنجوية من دخستره دلنا وطنية دين اسلام سين فرواني نرمونياني لگر كافر مشركا كان لگر زولا كوديانا كان و اهلي كتاب پیغمبر عليه الصلاة والسلام واي انزام دايا و کرديا و دين اسلام هاتوا و لمجو دا بخوينوا لولام دا دلين سين فرواني مسلمانانو هل سوكوتيان لگر كافر مشركا كانو هل سوكوتي جوانيانو چاكوستنيان بو اوانو تعامليان اوانا هيچيان اويناگين كولائيان بويان هبوا اوانيان خوش ويستوا يان سريان خستينيان پشجيريان لكردين بلکو رچيان لبوين وبرائيشيان بويان هبوا بلام بسنوري شرعي هل سوكوتي شرعيانيان لگر كرديا لبانده هندق لزانيان دفرمون فدعوة الإسلام إلى السماحة في معاملة بعض الكفار اگر اسلام بانجي او من دكا ايما سماحتو سين فرواني من هبه لهل سوكوت من لگر هندق لكافر كان والبر بهم لا يعني الموالات لهم يان شاك كاربين لگر يان او ايناقين ايما موالات من بوين هبه وخوش من بوين وليان نزيق بين او سريان بخينو فبسماحة الإسلام يتعامل المسلم مع الناس جميعا جاب سماحته سين فرواني وليبردئي إسلام بل همو مسلمانك بيوستلقر همو خلقي مردوم دا وابتنو وهل سكود بك على أساس العدل والاحترام المتبادل لسر بنشيني دات بروريو واحترام رزقرتني كالهرد لا ينهبي بقرنا وبو يكتر بدون محبة القلب للكفار ببيخوش ويسني ضل بو كافر ببرواية كان أو مودة ما هم فيه من كفر يعني لين زيق بو نويان يعني خوش ويستيان لو كفر شركو تاواني كأوان تيدانا دبي إما ليان دور بيني أوش يعني لبرتوشي الموالاد والمعاداد محماسي كري عبد الله جلعود هات ولا لا برا تلودو تلوسي برجية كم برزان وخوش ويستان كواتا إما بابزانين لو سردمو زماناني خوش من برزان وخوش ويستان كالمجموعة التوحيد أو كتاب نائبا ككوملق لبرتوكو نامل ككاني زاناني أهلي نجدي تيدا كوكراي تواب لمن دركش داهاتوا أو خلقاني كوا لسردميوان أو زانان فرمويتيان جيائنا سبارد بهالسوكوتيان لقر كافركان كرديتيان سيبش كسردمي ما شروايا خرابتر بوا وشاكتر نبوا بش يكم دلن قسم ناصر لدين الله مجاهد في سبيل الله خلقاني كان سرخري دين ريبازي خوان وأوانا جنگاورنو دجنجينو كوشش دكن لپنا وخواي پروردگار موالين لأوليائه وأوانا دوستن خوشوستن لو أو كساني كواب ولي دين خواي رب العالمينو دين خواي سردخن معادين لأعدائه دجبن كارن لگر أو كساني كدجن بدين خواي پروردگار وهم القليلون عددا أو خاون ولا براء مجاهد تيكوشر سرخراني دين خواي لجماردا كمن الأعظمون أجرا عند الله لهم خلق كان دي أجر باداشت يعني زياترة للاي خواي پروردگار جابش دوامش قسم خاذل لأهل الإسلام تارك لمعونتهم معتزل عن الكفار بشيش تريش يعني كسيكن إسلام سرناخن دست يعني بكراو يعني قرتيا بانبا وسرخستني مسلمانان ويارمتي دانيان بوغرانوي حكم إسلام ودجاياتي كردني كافران نيتيان بشجيريش لكافران ناكن ولكافران جدورن أوشيان مسلمانان يشي إيمان لاوازي بي ولا أبراء أو جار لباشان بشي سيميان قسم خارج عن الإسلام بمظاهرة الكفار ومناصرتهم بالقول والفعل والاعتقاد ومعادات أهل الحق ومحاربتهم باش يشيج لنا ومسلمانان دات درتوين لإسلام هل قراوة حساب بوي باش جيري كافر ومشركة كان ينكرديا لولاتي خويا ديانهنو جاسوسيان بودكن ودستيان دقرن ببيشيان دكون بولاتي مسلمانانو لو أزيداني مسلمانو مجاهدو تيكو شركانو لو أزيداني أهل إسلامو ودرقا داخسني مزقو تكانو ودينو إسلام وقرآن نهشتن لمحكمة كانو إشبيكر دنيانو وكو ياساو دستوري جيان أأوانش بشجيري لو كافران دكن لنيو مسلمانانشن لإسلام درتوين أو دردشن وبشجيريان ليدكن بقسو قوتن وبفعلو كردار وبعقيدو بيرو بروا وأوانا دجاياتي أهل حق روا ومسلمانانش دكن ودجبن كاريشيان دكنو لقريان دانابن أو جار برزانو خوشوستان أقر بمعنى بي قسي أو زانا برزا ريخو بيكي بخويني نوا كبناوي شيخ حمد بن عتيق أو شيخ حمد بن عتيق لو بواريدا كاريجرية شي زور يابو ونسرا وكاني زور ببيزن لسالي 1227 كوشي لدايق بوا ل1301 كوتي دا وفاتي كرديا كوا او بياو بريزا قتابي شيخ عبد الرحمن كري حسني آل الشيخ بوا وات قتابي او زاتي بوا كخاونو نوسري فتح المجيديا كنوي شيخ محمد كري عبد الوهابة وما موستاي شيخ سليمان بن سحماني بوا او بياو بريزا حمدي كري عتيق دفرميتن ليقلو تكاني دا فرميتن إن موافقة المشركين تنقسم إلى ثلاث حالات تيكرنوي مسلمانان موافق بون لقريان لسي حالتي وخويد بنتوا يكميان لقر مشرك كافر كان يكميان أن يوافقهم في الظاهر والباطن فينقاد لهم بظاهره جاء لسروا لبندا لسروا لناودا لباطن دا موافق بي لقر كافر كان دا أو ويميل إليهم ويوادهم بباطنه فينقاد لهم بظاهره ويميل إليهم ويوادهم بباطنه لسر ملكش بيانو ولضلش دا خوش دوين فهذا النوع كفر يخرج من الإسلام يخرج من الإسلام أو كفرك خاونكي لإسلام دبات دري حالة دوم أن يوافقهم ويميل إليهم بباطنه لقريان موافق به ل ولباشا لضلدا لقريان يقبه مع مخالفته لهم في الظاهر بلام للروالدة للظاهر دا لقريان يقنبه فهذا أيضا كفر أأوشيان كافربون ولإسلام بيدردته ولكن إذا عمل بالإسلام ظاهرا بزقلنا مسلمان كارو كردوي مسلمان أي كرد بروالتي عصم ماله ودمه وعمل بحسب ظاهره مال ساماني وخواني باريز راودبه وهل سكوتي بجويري روالتي كي لقردكري وهذا هو المنافق الذي يظهر الإسلام ويبطن مودة الكفار ومناصرتهم أأويا أو منافق اعتقادي بيرو بروانيا كوا إسلام دردخا وسردخا وبدياري دخال خويا وخوشوستي كافرو ببروان وسرخستني شي لدل دادايا وحالة سيمش دفرمي أن يوافقهم في الظاهر مع مخالفته لهم في الباطن وهو على وجهين أبيشيان دبيت الدوبش بشي يكميان دفرمي أو حالة سيم أويك والظاهر دا لقريان يكو موافقي وان دكا موافقي كافر مشرك كان دكا لضل دا رشي ليانو بيشواني أوانا أوشيان دو جورا يكميان أن يفعل ذلك وهو في سلطانهم لا جرد صلاة وان بي وابكا وتحت ولايتهم أوان زال بن بسري دا وبربرز بن لي مع ضربهم له وأوان ليش يبدن وتهديده بالقتل والتعذيب وهرشي كشتني ليب كانوا تعذيب يبدن مع مباشرة التعذيب فعلا أو مرزيشي جرينجا أو روم سلمان كان هر قرماتيك بيداد بي هر ترسو لرزيك بيداد بي ودعايك بلاود بي توا هركز لآستو راستي خوي داواز ديني لشعار كانوا دروش مكان إسلام لدعوه بانقوازي لتونا مزقوتو لقر يكوبو نوال لسر ذكرو يادي خواي رب العالمين وانا خوين دن لقر اويدا بفعلي هشتا ترسكيان نقيشتو جيبجي نبوا اويان دروزنيو هيتيان بيانو عذري شرعينين خواليت قبول بكا دفرميو زانا بريزا او كسي لجير دا صلاة كافران دابو واوان ليان دادا وتعذيبيان دادا وباشانكا هرشان لي ذكرت بكشتن والتعذيب كشب فعلي تعذيب ياندا نكر قوتيان لي الددين ها تعذيب الددين أو يواب كواي لي ذكين فإنه الحالة هذه أقرب تعذيب كب عملي وكرداري بيجيشت حالة يواب وكسا يجوز له موافقتهم في الظاهر مع كون قلبه مطمئنا بالإيمان كما جرى لعمار بن ياسر رضي الله عنه وجائز لسر موافق بي لقريان لدردار رشي ليان بيتو إيماني زيجير بي هر وكوبو عمار كوريا سر رويدا كاتك خواي رب العالمين سورة النحل آية 66 دابزان فرمي من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان هر يكافر بي بخواي بروي لدواي وإيماني هبوا إلا أولي قبول دكريتنو بإيمان دمينيتوا كزورم ليل إكرابي وإكراه كرابي وضليشي زيجير بي لسر إيمانو بز لسر خوي بوان بچويني جاء وشيان ومشورة هرچند سندكي مرسلو صحيحنية بلام دلين أو آية سبب نزول أو روداوي عماري كرياسربو که ابو جهل و دارو دستکی و قریشیکان عذاب ابن مالیوانیان دا و سمیه داچیان کشت خواب شهیدی قبول کرد به و باوچیان کشت یاسر خواب شهیدی قبول کرد به عمارشیان زور اشکنجه دا تا عمار قصه چی به سرزمان داهد که کفری بو قصه گوتن بو به پیغمبری پیشوا علیه الصلاة والسلام جهندگ امام طبری لتفسیر که درینا و امام بیهقیش لسنن الكبرای و اسحاق قری راه و ایهیش لمسندکیو و لمطالب العالیه حاکمش لمستدرکی و ابو نعیمش ابو نعیمش لحلیکی کواتا لو من بدیار کد که لو حالتی دا اگر کسی تهدید کرا ولا باشانك تهديد كش جيش تجيل سري وعذاب درا وتعذيب درا بفعلي بكرداري لقري جيب جيب كرا أو كز بوي هي كوا إكراها كدي جريتا وو لسرا لقري موافق بي ولا دل دا دشيان بي إيماني زيجير بي وحالتي دوام لوي أن يوافقهم في الظاهر مع مخالفته لهم في الباطن لسرا لقريان يكبي ولا دل دا إيماني زيجير بي ودشيان بي وهو ليس في سلطانهم لجرد الصلاة والنبي وإنما حمله على ذلك إما طمع في رياسة أو مال أو مشحة بوطن أو عيال أو خوف مما يحدث في المال فإنه في هذه الحال يكون مرتدا ولا تنفعه كراهية لهم في الباطن وهو ممن قال الله فيهم ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين سورة النحل آية 67 خواهي تعالى هوالي كواتا بيمان دا اگر كسك دا صلاة كافر كاني نقاتي يعني وكو لنا خوش من دا كسكان نجيري تعذيب ندري لي ندري تهديد نكري بكشتن هيچيك اوشتاني بسرداني بلام لبينا و بدستيناني دا صلاةو یان موظفاتی و یان تعیبونه کو یان لپناو مال و ثروت و سامانه چو یان لپناو خاچی و یان لپناو مندالکانی و یان بترسه لوی ضرر یک به مال و سامانی بغاتن الو حالانه دا حمدی کری عتیق رحمه الله و زانا بریزه ده فرمه او کس لسر موافق بی بو کافر و بدین و به بروای کان لگر اویدا لدل دا اگر رچی شی لی ببنو ایمانی شی زیجیر به او ناخواتنو لي قبول ناكرتنو او اكراهنيا بلكو او آتا ديرتو اخواتا فرمي او انا خوشيش يعني دنيايا ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة خوشيش يعني دنيايا يعني ببش يخستو خوشي ويستربو للايا لقيامته وبدل نيايا اخواتا فرمي او ان الله لا يهدي القوم الكافرين خوارين ويني كافران ناكا بو حالي او كسا كافر دبي جاء شيخ حمد دفرمي فأخبر سبحانه وتعالى أنه لم يحملهم على الكفر الجهل بالدين أو بغضه ولا محبة الباطل وأهله وإنما هو أن لهم حظا من حظوظ الدنيا فآثروه على الدين المنزل من عند الله دفرمي خواهي تعالى هوالي بيدان لو آيتي أوي او کسانی ولی کرد موافق من لگر مشرک و کافر کان او نبو نفهم بن بدین یانو یان رچیان لدین بیتو یان باطل و فوتسری و شرک و کفر یان خوش بوی بلکو رچیان لده بیتو رنگا بلام لگر اویدا لبر بر جوان دیه چی دنیا یان و لبر بدستینانی شته چی دنیاوی و لبر اوی که مال و ثروت و سامان بدست بینن یان ببن فرمان روا اوانا اویان دنیا یان بپیش او دینی اخست او ربازه اخست او برنامه اخست کوا خواه رب العالمین دای بزند و اولای او یوا بو من هاتیه اوشیان لمجموعه التوحید او قصی حمدی کری عتیق رحمه الله دزدکوه للا پر دوستو نوتو پینز و دوستو نوتو شش کوا تبر زن و خوش شویستن لبروی کات من بدستو نما لرکانه دا دمانوه بین کوتایی او القی بپشتیوانی خواه رب العالمین لالقی بیستو ششم ده دی کین تواوکری اویشیان ولا اوبرا باز ده کین لسه حالتی چی لو منهی هل سوکوت بکین لگر کافرکان ده چه هل سوکوتیک شرعیه و لسنوری شرعیه نامند بات در لإسلام و نابیت ولا بویان بلکو هر براء من ده بیتن لگر یان ده اوان الرون دكينوا با بلغكانو و با تيزاناني اهل السنة و جماعة او راس تدروس بوا بدلنيايا و لبخشش خواي بوا بو ايما او هلو كمو كرتي بوا لشيطان ابليس و لمني خاوان گناه بوا لخواي خوم دا پاريما و لم ببوري ايوه برزو سنجينش لدعاي خير بي بشمان مكن تا القي بستو ششم پيتان دقينوا دلين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.